قال رحمه الله: فإن قيل ما معنى أهلكناها فجاءها بأسنا؟ معلوم أن الهلاك يكون عقيب مجيء بأس، وهذا إيراد. فما معنى أهلكناها فجاءها بأسنا؟ والهلاك إنما يترتب على مجيء البأس، وهنا فيه تقديم الهلاك على مجيء البأس. والفاء معلوم من لغة العرب أنها للترتيب والتعقيب، هذا إشكال لغوي نحوي. فإن قيل ما معنى أهلكناها فجاءها بأسنا، فكيف يكون مجيء البأس بعد الهلاك؟ قيل معنى قوله أهلكناها أي حكمنا بإهلاكها فجاءها بأسنا. أهلكناها حكم الله بإهلاكها، فلما حكم بإهلاكها جاءها بأسه فدمرت تلك القرية. أي حكمنا بإهلاكها فجاءها بأسنا. وقيل فجاءها بأسنا هو بيان قوله أهلكناها، وهذا جيد، أهلكناها فجاءها بأسنا. قيل فجاءها بأسنا هو بيان قوله أهلكناها، فالهلاك بينه بقوله فجاءها بأسنا لأنه يترتب على مجيء البأس، فبين أن الهلاك كان بمجيء العذاب. وقيل فجاءها بأسنا هو بيان قوله أهلكناها، مثل قول القائل أعطيتني فأحسنت إلي، أعطيتني فأحسنت إلي، والإحسان مترتب أو العطاء مترتب على الإحسان، يحسن فيعطي. قال القائل مثل قول القائل أعطيتني فأحسنت إلي، لا فرق بينه وبين قوله أحسنت إلي فأعطيتني، فيكون أحدهما بدلا من الآخر، فهذا جواب هذا الإشكال. ومنهم من يقول الفاء بمعنى الواو لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا، أهلكناها فجاءها بأسنا فتكون بمعنى الواو، هذا خلاف الأصل فيها الترتيب والتعقيب، لكن على القول أنها على بابها أو على القول إنها على بابها فيكون الجواب ما ذكر، حكمنا بإهلاكها فجاءها بأسنا، هذا أفضل ما يقال. أو يكون من باب التفسير، فجاءها بأسنا تفسير للهلاك الذي يكون بمجيء البأس، الله أعلم. قال رحمه الله: قوله تعالى: فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ما أعظمها من آيات. وقوله فما كان دعواهم، الدعوة المقصود بها هنا الدعاء، وله نظير في الكتاب: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وهكذا دعواهم فيها سبحانك اللهم وبحمدك، دعواهم فيها أي دعاؤهم في الجنة سبحانك اللهم. وقال سيبويه: العرب تقول اللهم أشركنا في صالح دعوة المؤمنين، اللهم أشركنا في صالح دعوة المسلمين، أي في صالح دعائه، دعاء المسلمين. فيكون معنى الآية فما كان دعاؤهم واستغاثتهم إذ نزل بهم بأس الله وعذاب الله سبحانه وتعالى الشديد، إلا اعترافهم بالظلم على أنفسهم وأنهم ظلموا أنفسهم بتلك المعاصي التي سببت لهم الدمار وحقت عليهم عذاب الله سبحانه وتعالى. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا، لما نزل العذاب عليهم ما كان الدعاء إلا الاعتراف، اعترفوا بأن هذا الذي أصابوا أو أصيبوا به أصابهم الله سبحانه وتعالى به هو بسبب ذنوب سابقة، ترتب عليها عذاب الله سبحانه وتعالى. وهكذا حال العباد إذا نزل بهم العذاب، يعترفون أن الذي حصل هو بسبب الذنوب، وربما يكون في وقت ولا تساعة من دمي لا ينفع فيه الندم، ندم البغاة ولا تساعة من دمي. فصحيح بعض الأوقات ما ينفع فيها الندم إذا نزل العذاب، وعاينوا عذاب الله سبحانه وتعالى وصاروا في سياق الموت، فهذا ربما لا ينفعهم. فمن الآن حتى يرفع العذاب عن العباد، فإن المعاصي والذنوب هي سبب عذاب الله سبحانه وتعالى وأعظم جانب له كما سمعت في هذه الآية. فما كان دعواهم، وهو يتكلم على تلك القرى، وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فلما نزل العذاب إيش يقولون؟ يعترفون. الدعاء هو الاعتراف. ونسأل الله العافية. ثم ذكر سبحانه بعد أن ذكر العذاب الدنيوي أنه سائله في الآخرة: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وهذا وعيد أكيد وعذاب شديد، هذا من باب الوعيد أنه سيحصل هذا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، أي الله سيسألهم في الآخرة عما جنته أيديهم وعما عملوا. فبين العذاب في الدنيا وذكر العذاب في الآخرة أنه سؤال تقريع بالنسبة للمعرضين، وأما بالنسبة للمرسلين فمعلوم أن الله يسألهم عن إجابة هؤلاء لهم: ما الذي أجابوكم به؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم، أنبياء، وهكذا الدعاة: ولنسألن الذين أرسل إليهم، أعني الذين أرسل إليهم الأنبياء، ولنسألن المرسلين، معلوم وهم الأنبياء والرسل والدعاة الذين حملوا رسالة الأنبياء. أما الأول الذين أرسل إليهم الناس، الذين أرسل إليهم أنبياء الله يسألون، ولا يعارض قوله سبحانه: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فهذا لا يعارضه، لأن الآخرة يومها طويل جدا ومواقفها ومواطنها مختلفة، فربما يسألون في بعض المواطن وفي بعض المواطن لا يسألون. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، فربما يسألهم الله في موطن في موطن آخر لا يسألهم، لأن الآية هذه فيها نفي: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، أي أنهم ما يسألون عن ذنوبهم ولا عما عملوا مباشرة إلى النار. والآية هذه فيها إثبات السؤال لهم: ولنسألن الذين أرسل إليهم، فيها إثبات السؤال لهم الذين قد أشار الله إلى عذابهم ومجيء البأس. وهذه الآية الأخرى فيها النفي، فيحمل على تعدد الأحوال لأن يوم القيامة طويل جدا، أو يحمل على أن السؤال المنفي سؤال الاستخبار والاستعلام، والسؤال المثبت سؤال التقريع والتوبيخ كما قال المصنف هنا. هذا قول لبعض أهل العلم وهو من أجود ما يكون من الأقوال، أن السؤال المنفي ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون هو سؤال الاستخبار والاستعلام. الله ما يسألهم يعلم ما هم عليه من الشر والعياذ بالله، ما يسألهم سؤال استخبار واستعلام، وإنما يسألهم سؤال تقريع وتوبيخ: فلنسألن الذين أرسل إليهم، سؤال تقريع وسؤال توبيخ. وأما المرسلون ولنسألن المرسلين، هذا سؤال عن إجابة الأمم: ما الذي أجابوهم به؟ فالحاصل هذا وعيد يعتبر أنهم سيسألون يوم القيامة عن أمورهم، وذكره إثر بيان عذابهم الدنيوي، ذكر هذا السؤال والكلام إثر عذاب بيان أو إثر عذاب إثر بيان عذابهم الدنيوي أنه سيسألهم بعد ذلك. فإذا يحتاج إعداد جواب لكل سؤال يسأله الإنسان، فالكافر يسأل والمؤمن يسأل، كما جاء في الحديث: ليس بينه وبينه ترجمان، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. ما منكم من أحد نكرة في سياق النفي، وأيضا ازداد العموم بقوله من أحد بزيادة من التي تفيد العموم عموما والمستغرق استغراقا. وهكذا كلمة أحد التي لا تستعمل إلا في سياق النفي، ومثلها ديار وهي تفيد العموم أيضا. إذا لم يرد بها واحد، وأما إذا أريد بها معنى واحد تستعمل في سياق الإثبات، قل هو الله أحد أي الله واحد سبحانه وتعالى. وأما إذا أريد بها غير هذا فهي لا تستعمل إلا في سياق النفي كديار، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وديار أحد معناهما واحد، لا تضع أحد من الكافرين عن الأرض، ديار بمعنى أحد. فالحاصل هذا السؤال يوجه إليهم سؤال تقريع وتوبيخ، والسؤال المنفي فيما سمعت ولا يسأل عن ذنوبهم مجرمون سؤال استخبار واستعلام، هذا من أحسن ما يقال. وقيل مواطن مختلفة، موطن يسألون وموطن لا يسألون، ويوم القيامة يوم طويل جدا. قال رحمه الله ثم قال: فلنقصن عليهم بعلم، أي أن الله سبحانه وتعالى سيقص على الرسل ويقص على المرسل إليهم جل وعلا ما حصل منهم وما وقع منهم، فهو على اطلاع جل وعلا، لا يخفى عليه خافية من أعمالهم ولا من أمورهم. فيسألهم إذا سكت الكل سكتوا وما أجابوا، سيقص الله سبحانه وتعالى عليهم بعلم لا بجهل ما كان منهم قبل. وما كنا غائبين، كله مكتوب، الذي يعملونه والذي تقدم سنقصه بعلم ونبينه بعلم، وما كنا غائبين عما يعملون، كله محصى عليهم في كتاب، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وهذه فيها أيضا وعيد، وهذه فيها أيضا تنبيه للعبد أن الله ليس بغافل عما يعمل، وأن أعماله محصية عليه، وستنشر دواوينه يوم القيامة ويرى جميع أعماله الصغير منها والكبير، ومن كان مقصرا سيندم ندامة عظيمة، ومن كان مقبلا على الطاعة في الدنيا سيأخذ كتابه بيمينه ويفرح فرحا عظيما. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أقرأ كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، ظننت أني سألقى هذا الحساب وألقى هذا الخير، إني ظننت أني ملاق حسابيه. وأما الآخر، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. ويذكر السلطان ويذكر الجاه ويذكر ما كان عليه في الدنيا، كله لا ينفع ولا يستفيد منه شيء. فما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، والنتيجة خذوه فغلوه، إلى آخر الآيات العظيمات التي تدل على هذا. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، ووضع الكتاب فترى المجرمين يومئذ، فترى المجرمين مشفق، فترى المجرمين مشفقين ما فيه، فيقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وجدوا ما عملوا حاضرة، ولا يظلم ربك أحدا. الحق أن مثل هذه الآيات التي نسمعها ونقرأها تدفع بالعبد الصالح إلى الإقبال على الله أكثر وأكثر، والعبد المقصر تجعله يرعوي وينتبه لنفسه. ربما يقرأها هؤلاء الذين يقرأون القرآن في رمضان، تمر عليهم هذه الآيات، لكن ربما ما ينتبهون لها إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ربما يهتدي في رمضان، يمر على القرآن من أوله إلى آخره ولا يلتقي معه إلا في رمضان، فيمر عليه ويستفيد من هذه الآيات ويستمر بعد رمضان على خير. تمر عليه مثل هذه الأدلة التي فيها القص، قص العباد أو قص الله على العباد يوم القيامة ما يعملون، وأنه ليس بغائب عما يفعلون، وهم إذا سكتوا سيقص الله عليهم كل شيء، إذا سكت الكل سيخبرهم الله بالأعمال، ونسأل الله العافية. ومعناها كما سمعت إذا سكت الرسل سكت المرسل إليهم فالله سيقص عليهم كل شيء بعلم وما كان غائبا عن أعمالهم. ثم ذكر الوزن يوم القيامة عند الحق والعدل، ولا يظلم أحد عند الله سبحانه وتعالى أبدا، كل واحد سيجزى على أعماله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ما في أحد يظلم يوم القيامة، لأن الوزن عند الله يومئذ الحق أي العدل، والميزان الذي يقيمه ميزان والميزان الذي يقيمه ميزان العدل، فما أحد يظلم عند الله سبحانه. فمن عمل مثقال ذرة يجدها يوم القيامة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شر يره، كل شيء سيجده في الكتاب مسطر، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، مكتوب مسطر عليهم صغير وكبير، كالآية التي أشرنا إليها في الزلزلة. والفرح والفوز لمن ذكر الله بعد ذلك، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. قال رحمه الله قوله تعالى: فما كان دعواهم أي قولهم ودعاؤهم وتضرعهم، والدعوة تكون بمعنى الادعاء وبمعنى الدعاء، وهنا بمعنى الدعاء وقيل بمعنى الادعاء، والأقرب أن الدعوة هنا بمعنى الدعاء، ولها نظير في الكتاب دعواهم فيها سبحانك اللهم وهكذا، وآخر دعواهم أن الحمد لله أي دعاؤهم. قال رحمه الله: والدعوة تكون بمعنى الادعاء وبمعنى الدعاء. قال سبويه: تقول العرب اللهم أشركنا في صالح دعوى المسلمين أي في دعائهم. قوله: إذ جاءهم بأسنا عذابنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، معناه لم يقدروا على رد العذاب، وكان حاصل أمرهم الاعتراف بالجناية حين لا ينفع الاعتراف. أنور قال حاصل أو حاصل أمرهم؟ حاصل. وإن الاسم الاعتراف. الاعتراف نعم مؤخر. وكان الاعتراف حاصل أمرهم، ويجوز أيضا الذي بدأنا به القراءة وكان حاصل أمرهم الاعتراف، يجوز هذا وهذا. قال: وكان حاصل أمرهم الاعتراف بالجناية حين لا ينفع الاعتراف. قوله: فلنسألن الذين أرسل إليهم يعني الأمم عن إجابتهم الرسل، وهذا سؤال توبيخ لا سؤال استعلام، لنسألنهم عما عملوا فيما بلغتهم الرسل. إيش هذا؟ يعني نسألهم من غير لام. أحسن، لأن اللام لا يأتي معها لنون التوكيد لام القسم، وهنا نسألهم عما عملوا، أما باللام نأتي بالنون معها، لنسألنهم عما عملوا. من عندهم لنسألنه؟ عنده لنسألنهم؟ لا عنده لنسألنه. في أحد عنده لنسألنه؟ في التفسير يعني لنسألنه، فالذي عند الأخ نور هو أولى وأضبط، يعني نسألهم عما عملوا فيما بلغتهم الرسل. وأما مع اللام فاللام التي هي لام القسم يؤتى بعدها بنون التوكيد في نحو هذا السياق. قال: يعني لنسألنهم أو نسألهم عما عملوا فيما بلغتهم الرسل. قوله: ولنسألن المرسلين عن الإبلاغ، فإذا المرسل إليهم يسألون عما عملوا فيما بلغتهم الرسل، والمرسلون يسألون عن الإبلاغ وعن الإجابة، عن الإبلاغ وعن إجابة الأمم لهم، فالكل سيسأل، المرسل إليهم سيسألون والمرسلون سيسألون، مرسل إليهم سيسألون والمرسلون سيسألون، كل واحد سؤاله يختلف. فهؤلاء المعرضون الذين يسألهم الله يسألهم سؤال توبيخ وتقريع، لا سؤال استعلام استخبار. والمرسلون يسألون عن الإبلاغ، ماذا بلغتم، ما الذي قمتم به. لذلك رسول الله يشهد العباد ويشهد الله في حجة الوداع، اللهم فاشهد، ألا هل بلغت؟ قال نعم، قالوا نعم، قال اللهم فاشهد. فهو لا شك أنه بلغ، وجميع الرسل بلغوا البلاغ المبين. قال رحمه الله قوله تعالى فلنقصن عليهم بعلم، كله بالتوكيدات كما ترى أن هذا لا محالة فيه، السؤال واقع والقص واقع، كله يؤكده ربنا سبحانه في كتابه أنه حاصل لا محالة، يأتي بأكثر من مؤكد لتقرير هذا الأمر، اللام مؤكد والنون مؤكد لتقرير هذا الأمر العظيم، يعني من المؤكدات. والقسم المقدر مؤكد، مؤكد أيضا، والله فلنقصن عليهم بعلم، والله لنسألن المرسلين. قال قوله فلنقصن عليهم بعلم أي لنخبرنهم، هذا التفسير جيد هنا، لنخبرنهم، وهناك ينبغي أن يقال يعني لنسألنهم عما كانوا، أي لنخبرنهم عن علم. قال ابن عباس رضي الله عنهما ينطق عليهم كتاب أعمالهم، كقوله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، وهكذا وضع الكتاب. قال قوله وما كنا غائبين عن الرسل فيما بلغوا وعن الأمم فيما أجابوا، تفسير مختصر مفيد، هذا تفسير البغوي من أحسن التفاسير، اختصار جميل جدا ومعاني طيبة يأتي بها، ويختار في الغالب أحسن المعاني. قال قوله عز وجل والوزن يومئذ الحق، يعني هذا نؤخره إن شاء الله، الكلام عليها طويل. إلهنا.